Ya, ya, ya. العشا طاسه شفوت طاسه شفوت او نشرع بالفتوت الفتوت العشا وصله عصيد وصله عصيد بالمرق ولا المضيط ولا المضيط يا قمر قمعي يا قمعي يا والعلم يا عشا لليله في العشا سلته على سلته على بقول قمه يا هلا يا هلا في العشا صحنا نرز صحنا نرز وانت مد ايدك وبس بيدك ولا بالملعقة يا قمر قمايلة قمايلة ايش عشا الليلة الليلة في العشا شربه جشوش شربه جشوش يا عيال لا تضحكوش لا تضحكوش في العشا تطمر لحوم مش كثير لحوم رجل ديك قد كان يصوم يا قمر قمايلة السحر باقي مراق أكله وغرق عرق السحر روتي وفول أسأل الله القبول السحر لقمه وزوم وإن ما بش ما ونوم وإن حالتنا تمام في السحر ناكل إدام بشم الله بشم الله يا بشم الله يا بني أيش البشملة هي مكرونة بشملة في الجنة أحسن وأحلى ما تشتش لا تتملى كراميلا يا باكل عن كراميلا ما بش هذا الشيء قلنا ما بش هي ذي بتجي في المقلة أو هي مخلوطة قلة ماشي ملك العياني حلة بكرة ندي كراميلا وطلصع تسع وانت تجيني الجيلي جيلي جيلي اشفيك ليه الكستر مثل الجيلي الكستر غير الجيلي ما هي قوم من فوق رجيلي اتولى اتولى ولا عد طعم خباطة شوكولاتة شوكولاتة يا بانشتي شوكولاتة فلو مريسي وبطاطة واني خلطت شوكولاتة هذا مع بعضا أيوة يا با مع بعضا هذا شيء شلت مشراضة يا بابا أمي يا بابا أمي أي الجن أي البابا بكرة دقه وكباب من عيني يكفي خلط ومخراطة احنا وهذا العيال لازم كلهم خطة هجننهم أخليهم أفجعهم من هذا الأكلات والله ما عدنا الأعيال اسمعوا يا عيال مرة أمي حاكتني عاد كلمتها عرقذني قالت لي اسمع مني قصة جاهل ظنكني أكل جيلي كراميلا والبشمل شلشي مشلا كملهن ما زاد خلا من بطنه كان يتلوى يا الله المستجعي أزيد أفجعهم أعظم الله ما لهم لغير كنت دارين كفوقا أتحول شكل غوريلا حنكن ياكل يتملى يمكن كلا يمكن ما قال بسم الله الله يعلم كيف سوى فعلوا له سبع مكوى في لقفه او هو يحلى هذا عايزين ياكل اكل حلوه الساقي بالمكوى بالمكوى لا هي خلاص بدنا بالمكوى زاد حاله اسوا واسوا شكله قد كان بعوى رجعوا بزوها المحوى اعو لكن ما يسوى وعيونه وقعن حولا اليمنى رجعت شولا والشولا رجعت يمنى أرجيله سع هذا ولا واحد ثاني واحد ثاني واحد ثاني أبدا أبدا يا عيالي أبدا ما حد غواني هو أبوه رواني رواني أبوه رواني رواني يا وعد الجن والله ما حد رواني يا بانشتي رواني تشتو وفي بالاواني تشتو نجران بالعاني قد شربص قد شربص يا بنتي دقي بالصح بنت الصح أيوة. هل يا معي قعب احنا الضح بكرة لك عالي بنت الصح ما عندهم ما نحول المريسي المريسي دلنا المريسي دي السوسي في الترسي السوسي السوسي أيوة. عاد باقي اهلي روزي والله ما واحد يمزي يا بتي نشتي سوسي يا ابني قد الحاله مرفوسه شمبوشه ايوه يا وعد الجن فعلتها محبوسة لني بالكرز معتوسة وبعدها قد نفسي منها مكسوسة يا عيال مكسوسة مكسوسة اوف الكلمة جيت معكوسة نشتي محشي بالكوسة قد خطتكم مدروسة ريحوا بيعوا بسبوسة بسبوسة بسبوسة من ذي ذكر البسبوسة يا بانشتي بسبوسة البس بس بس بس بس بسبوسة حتخليك ساعة الجاموسة حي يا ولدي قررزا البيتزا البيتزا يا بابا نشتي البيتزا قم من عندي قم المندي المندي يا بابا نشتي البيتزا أعلمكم هذا الخرق هيا قموا وين البيجر والله لما تخرج همبرجر همبرجر يا بابا نشتي همبرجر خلاص يا ولدي أنا أشتري لكم حتوتة التوتة يا عيبا رحلة اسكت احسن لو اضحك اضحك وعيتو مثلها اكل